يقول: عندما يأمر الأمير بأن للقاتل سلب القتيل لتحميسهم، هل يكون في هذا إفساد للنيات، نيات المجاهدين، بحيث يكون يغلب على المجاهد الغنيمة؟ لا، غير صحيح. طبعا الله يعلم بنيات الناس ونحن نتعامل بالظاهر، لكن لو أن المجاهد أو لأن الأمير يعرف شيء من ذلك ينصح ويعالج هذا الأمر.